بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جرني سورة الأنبياء قصص الأنبياء بان قيب كسو مرني ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وحكى بلابنا يهلك عن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن قصة ديسي وصغى إقوم كيسا نحمريس قصة داس مركا مركا هراء وحكالا هدلا يا وحان يا عابديان إنا سوى احترماتنا أولهين لباتنا إسان أولهين لديه كتاقا محامركا كسميني سين يسألوا ويديني جوابي سيني آد مارتي وقبو وآن معنى كفدين ولقد حقيقة آتينا وحان سيني إبراهيم نبي الله إبراهيم رشده هنوم كي سيوان سيني من قبل هذا كهر أيضا ولد نبي لقدقين الصغير با إلهي كو إلهامي حقي وحجدينا لفهم سيي مركي قوم كيس ولدوذي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أيجي يومك الضوض وحلق علي ولغر حقيقة آتينا إبراهيم نبي الله إبراهيم وحان سيني رشده هنوم كيسي بها سيني من قبل هذا كهر وكنا وحان أهين به إبراهيم عالمين كوكو علم له إنه أهل إياهي مناسب إياهي أستاهلو إن لغا ديغا رسول وهنون لسيه وكنا وحان أهين به بإبراهيم عالمين وما رتعب إذ وقت باهنون كالسيي قال أولي نبي إبراهيم لأبيه أبيه سأكيري آزر وقومه يقرديسي ما هذه التماثيل أصنام تنمحيهن التي تماثيشا سو أنتم أذنكو عاكفورا لها أكو اعتكاف سنتي أصنام تن أدل جوكتين وأنا كتغيننا محيطهي إذ قال لأبيه وقومه هنونك وحل سي مركي قوم كيسي يا أبيه سأكيري ما هذه التماثيل أصنام تن محيهن تمثالك وحل إرادة وحصورة له فرس أما مارتي قف أما وحك لو مارت حيوان هذا كاسع الله قناة تمثال مركة تماثيش المحيين التي تماثيش سو أنتم أذنكم لها تماثيش عاكفون أكون نكتين وعبادة هذا دل جوكتين جوابته ذلك يسو قالوا إيرادا قومك وجدنا وحن كهلني أصنام تان أنكو اعتكاف سنهي آباءنا آبيال كاني لها أصنام تاس عابدين إيقو عابدين وأب كسوغار كأب بان كسوغارني مركز سداس بان وحينا مدها يان كتاب وي أما مارتي ودين كهري ديمي هرم مدها يان لو أوليهن إن إسا كتاب هاي دين نميش إسا كوهي قالوا وحيرا ذين قومك نبي إبراهيم وجدنا آباءنا آبايال كنبان أرقني وحلني لها أصنام تاني تماثيش عن عابدين أيغو عابدية وحج مركة مكين أنك أهين وحان آباياش نبان كهل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون أو مقتدون مركة والتقليد إيضتك هراء بامارتي أنا وحي أسمين جيران باسبينهم مركة لقن جيرو وأدونك لغا استعماله سواء الله لفتغانا يتقام فإيرادين aada maarta la gooyo carah lay leedahay baadlo wax ka jira ma aadadu haday diin waafaqsan tahay oo diin asal ku leedahay hada waa diin diinku waa sax laakiin wax maaratay dad laga soo gaaray waxa u jeedaa nabi ibraahim jawaabtiisa dhageyso قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وحي النبي إبراهيم لقد كنتم وحاد هيدان أنتم أذنك وآباؤكم إي أبيالك إذن كهرية في ضلال باذي مبين أعد وح مارتي سح مهيننا باذي عد وآن مارتي وما لكو قرصانين shaki iyo shubaha aan lahayn baa ku jirteen adigii abayaalkii waxaas markaa waxba kama jirin aad abayaashii naga soo gaarteen qaala wuxuu yidhi laqad kuntum waxaad ahaydeen qoomkaygii oo antum adinka wa aabaa'ukum iyo abayaalkiina fii dalaalin mubiin dalaalka waxaa hadda soo sheegnay hadda ka hor mubiin ama baciid haddii maaratay sifo looga dhigo yaani wax laga soo laabanayo ma waa baadi aad maaratay u cad oo aan maaratay qarsoonayn marka nabi ibraahim wuxuu ku xukumay ayaga iyo aabayaalkoodba inaysan wax sax ahaysan dariiq maaratay toosanaysa ku joogina ay baadi ku sugan yihiin marka uu ka dhiga sidaas qaaluu waxay yiraahdeen أجئتنا موحد نورة تيمد بالحق حق ميا نورة تيمد أم أنت من اللاعبين مسأذو حكم تهدد كنو عياره والنبي لن بس يأكله قالوا إلى ذي القوم إبراهيم أجئتنا بالحق ما حق بها نورة تيمد أم أنت من اللاعبين مسأذو حكم تهدد كنو عياره أكم تهدد قال وحي يري بل إن أنا عيار إذا الله إمد سكدا ربكم ربيين رب السماوات والأرض سماواتك إيو رولك ربك أبو ريو الذي الله فضرهن أبو ري سماواتك إيو أرضوينك وأنا أنبنا على ذلكم كي الناس من الشاهدين ذاتك مرخاتك كأعان كم بالأهاي ووحان قرأي إلهي موقي وحكرا وحبوري أما عبادة متأسئين جلجين وحان ذلك أشياء يسين أما عابد يسين وإلهي ذاك لغتان وحبك مجراء قال وحي النبي إبراهيم بل إن لعب إعيار وإمد سكدا إذ الله إمد ربكم ربقين رب السماوات والأرض ما هو حالك عابد يسير سماواتك هي قرالك ربي قوديو الذي فطرهن أبو ري سماواتك أرضض وأنا على ذلك من الشاهدين أنا أقول أريك اسم الخاتبانك أهاي وضطك كم الخاتف رأي بان أهاي إلهي موقي عدك لا إن سكونك أبو ري عبادنا إسمودان وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ نبي الله إبراهيم مركا وقادي تتكا وحا يكون جران إن أيين وح بادلة أو أي وعقل علي أي وحكو نارتي إن أصنام تان وإبركا دقل oo baabiinayo wa tallahi allah ku dhaartay la akidanna asnamakum sanam yalkiinan waan hagarsanaya shirqool iyo dabin baan u dhigaya kayd baan ku sameynaya ba'da an tuwallu marka jeesatiin kadib mudbirina adiga dhabarka jeediyay marka daniina iyo haajadkiina iyo ciida iyo waxa leedihiin fantasiya aadiin markaasaan fursad ka faa'iideysanay markaasaan ma ka dhigay watallaahi allah ku dhaartay la akidanna asnamakum sanam yalkina waan shirqoolaya kayd iyo hagarsi baan ku sameynaya iyo xeelad ba'da an tuwallu marka jeesataan kadib mudbiriin adiga dhabarka jeedinay faj'alahum fursadii marka helay mar ay maartay dagan yihiin oo wax la jooga oo waardiyeena isa jirin ilbaad buu ka helay faj'alahum wuxuu ka dhigay nabiyullaahi ibraahim asnaamtii judaadan burbur iyo baaba quf iyo alaan jirin ayuu ka dhigo waa jajabiyey ilaa kabiiran lahum midkii weynaay moogii asnaamta koodii weynaay waa iska daayey laakiin kuwa yarkaa dhanu jafay lacallahum bal inay ilayhi yarjicuuna bal inay u soo laabtaan oo ay maartay wax weydiiyaan oo wax fahmaan sidaas u yeelay oo midkaa weyn la iska daayey faja'alahum wuxuu asnaamtii ka dhigay judaadan burbur iyo maarta jajab ilaa kabiiran lahum kii weynaa moogiya kaasoo iska daayey lacallahum ilayhi yarjicuun si ay ugu soo laabtaan asaga nabi ibraahim markii uu arkay marka inuu jajabiyey aayada kale wuxuu alla ku sheegay faraaqa calayhim darban bilyamiin waa garaacay qaaluu waxay yidhaahdeen man facala yaa ku sameeyey haadaa saxriirtan biaalihatina ilaahyaasheen sidaan yaa u burburiyey xilliga daran iyo saxriirtan yaa sidaan ku sameeyey aaday marka uga walwaleen waxa ku dhacay asnaamtii asaguna wuxuu rabaa bal inay ku caqliyaystaan oo ay wax ku gartaan wuxuu dareensiinayaa wax isdifaaci waaye asagii oo wixii wax ku sameynaya iska difaaci waaye cibaado miya mutaystaa bal dadkaa la weydiinay arrintaas inay jirto qofkii aduu iskaa difaaci waayey ma ilaah buu noqon karaa oo cibaado miya mutaystaa maya waxaan jirin qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu ibraahim man facala haadaa saxriirtan iyo sidaan yaa ku sameeyey biaalihatina ilaahyaalkeenna innahu la min adaalimiin ninkaas waa daallo la yidhaahda in xargii gooye oo daallona haddii uuba sidaan ku sameeyey marka akhbaartii la raadiyey waa la goobay bal meeshaan wax joogay iyo wax hadlay iyo waxbaa la isweydiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan nin dhallinyaro ah yadkuruhum aalihada maarata ceebaynaya wax ka sheegay haloo soo marteen yadkuru ceebaynaya yadkuruhum yacni waa ceebaynaya yuqaalu lahu waxaa lagu magacaabaa ibraahim nin ibraahim la yidhaahdo ayaan maqalnay asagoo aalihada wax ka sheegay awalna dadooda dhex martay oo waxaa la dabagalay wixii maaragtay ay isweydaarsadeen oo kii ceebaynayay oo wax ka sheegay qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan nin shaab oo dhallinyaro ah yadkuruhum oo aalihada wax ka sheegaya ceebaynaya yuqaalu lahu ibraahim ibraahim aa la yidhaahdaa haddii ibraahim hala goobo ibraahim ha la keeno ninka sidaan wax yeelay qaaluu waxay yidhaahdeen fa'tuu bihi biibraahim ibraahim la kaalayoo keena calaa acyuni naasi dadka hortooda keena indhahooda dadka keena lacallahum yashhaduun si ay ugu markhaati furaan oo ay ogaadaan aalihadan ninka u geystay waxaan in laga abaalmariyo qaaluu waxay yidhaahdeen fa'tuu bihi biibraahim nabi ibraahim ha la keeno calaa acyuni naasi yacni dadka hortooda ha la keeno iyo indhahooda maqsuudkooda marka waxa waa maxfalkan weyn oo dadku ay ku soo xaadireen in maaragtay lagu cadaabaa rabaa asaguna wuxuu rabaa maxfalkan inuu maarta war ka geysto oo kelmadiisa dhiibto dacwadiisa uu fushado asagu waxaas kama baqayo waxbaa lagu yeelayaa iyo maarta waxbaa lagu gaarsiinayaa waxaas waa ku talagalay qaaluu waxay yidhaahdeen markii la keenay maxfalkii aanta adiga miya facalta ku sameeyey haadaa saxriirtan biaalihatina ilaahiyaasheenna yaa ibraahiim ibraahiimo waxaa ninka sameeyey oo saa u burburiyey oo cardaadiqaha ka dhigama adiga qaaluu waxay yidhaahdeen aanta adiga miya facalta haadaa waxaan ku sameeyey biaalihatina aalihadeenna yaa ibraahiim qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim bal inaan anagu waxaan ku sameeyey iska daa facalahu waxaa sidaan sameeyey kabiiruhum asnaamta midkoodii weynaay haadaa ee kan ah fas'aluuhum weydiiya in kaanuu yandiquuna hadday dhawaaqayaan ciddii wax ku samaysay ayaga bal warsad ha sheegeen waxa ujeeda marka caqli gaabnimo inay tahay oo uu dareensiinay u leeyahy waxaanaan waxba iska celin karin oo aan hadlayn dhahayn hebelaa waxaan igu sameeyey difaacna aan gelayn in la caabudo ma habboona halkaasuu marka caqli daradooda ka muujiyey qaala wuxuu yidhi nabi ibraahiim bal facalahu burburkan waxaa ku sameeyey kabiiruhum haadaa midkoodaan weyn oo ninkaan aan waxba maaragtay hadda dilnayn oo faasku garabka u suran yahay ninkaana ka takhallusay fas'aluuhum weydiiya asnaamta in kaanuu yandiquun hadday dhawaaqayaan cidda burburisa bal ayaga weydiiya hadalkaas marka waa tawriya bal facalahu kabiiruhum haadaa fas'aluuhum in kaanuu yandiquun yacnii ficilkan nabi ibraahim waa lagu diray inuu sidaan sameeyo oo uu sidaan maaragtay asnaamta u baabi'iyo waana wax munkar ay ahayd oo in la zuuriyo ay ahayd farajacuu waa laabteen ilaa anfusihim naftoodii bay ku laabteen oo ay naftoodii bay aadaynayaan maadaama iyagu ay ilaali waayeen aalihadii oo difaaci waayeen ay waxay naftoodii ku laabteen adinka khaldanaay marka aalihadan uga tagteen cidlo farajacuu ilaa anfusihim nafsadoodii bay ku laabteenoo eedayn iyo ay ku la laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen innakum adinku antum adinku adaalimuuna adinka adaalimiina mar haddii aad ka tagteen ayagoo wax ilaalin aysan jirin ayagaa isku laabtay oo is-eedeeyey oo qaatay khaladkii waa laga jeesta markaas faqaaluu innakum antum adaalimuun adinka gardarrada sameeyey mar haddii aalihadii aad meel cidlaa uga tagteen oo waardiya la-aana shaydaana marka haddana dabarogay oo yidhi waxaan ibraahim baa ka dambeeyey oo waxaan maaratay sidaan yeelay uma markaa ka bacdi nukisuu calaa ru'uusihim waa la futagambiyey waa la foorariyey maskaxdoodii dhanki kale loo gediyey ilaa hadaa iyagaa is-eedeeyey oo yidhi adinkaa khaldanaay hadda wuxuu yihi may saas ma aha ninkan wuxuu ogaaday aalihadan inaysan waxba iska celi karin adinku maaratay idinkula hadlay nagsigu marka waa foorarin uma nukisuu calaa ru'uusihim madaxoodii baa loo rogay faqaaluu marka waxay yidhaahdeen laqad calimta waxaad ogaatay nabi ibraahiimow maa haa ulaa'i yandiquun kuwan inaysan hadlayn baad ogaatay oo adinku ma ogaatiin yaa idiin diiday inaysan hadlayn adinku waa ujeediin haddaa ujeedin marka maa iska daysiin maxaa u caabudaysiin laqad calimta waxaad ogaatay nabi ibraahiimow maa haa ulaa'i kuwaan yandiquuna inaysan hadlayn qaala wuxuu yiri nabi ibraahim afata'buduna ma'abudaysan marka min duunillaahi ilaahi ka sokay ma laa yanfa'ukum shay'an waxaan waxba idin tarayn haddaad caabudaan walaa yadurukum waxna aan idinka dhibayn haddaad cibaadada iska daysiin uffin qurun baa lakum idiin ahaaday adinka walimaa tacbuduuna min duuni illaah iyo ilaahay ka soka waxaa caabudaysiin uf baa tihiin bakhti baa tihiin uraya afalaa tacqiluuna war miyaadan caqli lahaynina oo aadan maaragtay caqligiina ka shaqaysiinaynin qaala wuxuu yihi nabi ibraahim afatacbuduuna war macaabudaysaan min duuni illaahi ilaahay ka sokay maa laa yanfacukum shay'an waxaan waxba idin anfacayn waxba idin tarayn haddaad caabudaan ilaa waxaan ayagu ay qorteen oo asnaamtaana hadday caabudaan hadda maxay u tarayaan ayagay ka sugayaan inay subkaan oo wax marmariyaan oo carfiyaan ayay ka sugaysaan ayagu cidna waxuma tarayaan kii caabudayay waxba nafci uma tarayaan walaa yadurukum haddaa cibaadadooda iska daysiinna waxba idinkama dhibayaan marka maxaa u caabudaysan wax noocaasa uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaah uf baa idiin sugnaata wa ur falaa taqul lahumaa uffin wasoo marteen waalidkaa ku dhihi marka yacni waa dhibsanaya wuxuu leeyahay cibaadada dadkan waxaana caabudaysiin waa qurun iyo bakti iyo shirki adinka iyo walimaa tacbuduuna min duuni illaahi afalaa tacqiluuna miyaadan maarata caqli yeelanaynina oo aadan maskaxdiina ka shaqaysiinayn waxaan baadida iyo kufrigan aa ku jirtiin ka baxulee nabi ibraahim markaa xujadiisii waa oogtay isagu ayagiina waxbu tusaaleeyey hadday wax qaadan lahaayeen laakiin waxba kuma qaadana waxay ka qaadeen xanaaq iyo maaragtay inay yidhaahdeen ninkan shaqaha laga qabto waxay go'aansadeen marka inay gubaan oo cadaabaan qaaluu waxay yidhaahdeen markii xujadii u adkaaday baadilkuna waa sidaas weligiis markii looga adkaado af iyo maaragtay naseexo iyo caqli celin wuxuu la aadayaa xoog waana saasad salaadiinta hadda jaahirka ama boqorada ama maaragtay madaxweynayaasha ama dowladaha markii dadku ay yidhaahdeen waxa loo sheego ama yacni maaragtay ra'yigooda dadka ha muujiyaan waxaa la leeyahay maya kuwan ha la aamusiyo ama waa la xirayaa ama waa la dilayaa ama waxbaa lagu samaynayaa ma rabo marka qofkan inuu wax qaato wixiiyaan u muuqan qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu ibraahim xariquuhu ibraahim guba wansuruu u gargaara u hiiliya aalihatakum ilaahyaashiina in kuntum haddaad tihiin faacilina kuwa wax samaynaya waxay leeyihiin gurmad ha la sameeyo ha loo aargooyo aalihadii uu ninkan jajabiyey marka waa in laga jaaseeyaa oo la gubaa cadaab kale ma leh dil waxba kama taray qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu guba oo dab ku guba wansuruu aalihatakum ilaahyadiinana u hiiliya oo sida la yeelay waa inaad uga gargaartiin in kuntum faaciliin hadday sidaa samaynaysiin marka waxay sameeyeen dab weyn bay shideen dabkii bay marka ku rideen markii ay ku rideen allah markaa usoo gurmaday qulnaa waxaan ku niri yaa naaru naaray kuunii ahaaw bardan qabow wa salaaman nabadgelyo calaa ibraahiima nabi ibraahim dabkiisoo ku dhex jira uusan dabku saamaynayn waxba ka tari karin gubi karin dabku waa makhluuq ilaahay u abuuray taasiirka marka uu wax ku gubayo waa biidni illaah qabowguna waa sidoo kale waa naar un damhariirow qabowguna waa cadaab kulaylkuna waa cadaab labaduba labadiiba marka inaysan dabkan markii la yidhi qabow noqo qabow wuxuu dilaa laftigiisu waxaa la yidhi salaaman baa loogu daray qabow aan waxba ka dhibayo, laakiin adiga haddii lagu geeyo yani maaragtay kontan ama maaragtay lixdan oo maaragtay hoos ah oo ku dhimana qabowga noocaas, kulaylkuna hadduu kor gaaro asna waa lagu dhimana labaduba. Marka waa laba cadaab. Qulnaa waxaan ku niri yaa naaru yani waa ilaahay amar ilaahay ah oo qadar ah baa la amrayaa naarti, sida ilaahay uu maaragtay u amrayo makhluuqaadka kaleba. Oo markii la halaagayay qowmu nuux, samadii baa la amray inay biyo soo dayso, dhulkiina sidoo kale inuu soo burqiyo. Kabacdina markii dambe waxaa la yidhi jooji yaa samaau aqlici wayaa ardu blaci maacaki, amar marka kowni aw waxaan mukallaf maahan naartu, laakiin amar kowniyaa la saaray. Qulnaa waxaan nidhi yaa naaru dabay naaray kuunii noqo bardan qabow wa salaaman, haddana nabadgelya ah oo qabow nabadgelya calaa ibraahim nabi ibraahim. Wa araaduu waxay la dooneen bihi nabi ibraahim kaydan shirqaal iyo dhagar, fajacalnaahum waxaan ka dhignay al-akhsariina kuwa khasaarada badan, ayagaa khasaaray oo aakhirkii la halaagay. Markii dabka lagu tuurayay nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi xasbiya allaahu wa nicmal wakiil, sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari uu wariyey xasbiya allaahu ilaahay baa igu filan wa nicmal wakiil, ilaahay baa u nicmala alla la tala saarto. Fartintaasuu dirsaday, markaasaa loo soo gurmadoo la yidhi dabkii bardan wa salaamu inaa noqotaa. Sidoo kale kelimadaas waxaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa markii Uxud ay maaragtay gaaladii ku soo urureen oo ay yiraahdeen maaragtay aan dabar goyno, inna naasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu xasbuna allaahu wa nicmal wakiil. Marka waa laba eray oo qofka maaragtay muslimka markuu shido iyo dhibaato iyo kurba arko inuu maaragtay ilaahay ku baryo ay haboon tahay, xasbiya allaahu wa nicmal wakiil. Nabi ibraahim calaacal iyo meel kale ma aadid, yani ilaahay buu ku tiirsanaay. Wa araaduu bihi nabi ibraahim waxay la dooneen qoomkiisi kaydan dhagar iyo hagarsi bay la dooneen, fajacalnaahum waxaan ka dhignay al-akhsariin. Qaaluu ibnu lahu bunyaanan faalquuhu fi ljaxiim faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum al-asfaliin, suuratu saafaat. Ayagaa kuwii hooseeya laga dhigay oo laga adkaaday, nabigiina ilaahay ka badbaadiyey naarta ay ku tuureen. wanajaynaahu nabi ibraahim marka naartii baan ka badbaadinay iyo wixii lala damcay, waluudan nabi luud oo asaguna rumeeyey nabiyullaahi ibraahim asna waa ka badbaadinay, ilal ardi baan u badbaadinay allatiil ardadii baaraknaa fiihaa aan barakaynay oo khayraad fara badan iyo maaragtay barwaaqooyin badan waa shaam, ayaguna waxay lagu gubayey qara bay ka hijroodana ka tageen. Fa aamana lahu luutun wa qaala innii muhaajirun ila allaah, waa hijrooday. wanajaynaahu nabiyullaahi ibraahim ayaan badbaadinay oo naartii baan ka badbaadinay oo ka bixinay, wa luutana waa badbaadinay ilal ardi allatii baaraknaa fiihaa, dhulkii aan barakaynay oo khayraad fara badan ilaahay u dhex dhigay oo meelo ka mid a qur-aanka ku soo marnay suuratu lisraa, subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa aladii baaraknaa xawlahu. Marka waa ardun mubaaraka lilcaalamiina, caalamkii baa loo barakeeyey, ambiye badan baa ilaahay ka soo saaray oo maaratay meeshaas Shaam ay u ahaad saldhig wa wahabna lahu nabi Ibraahim waxaan siinay u hibeynay Isxaaq nabiyullah Isxaaq wa Yaquub Yaquubna wa u hibeynay Isxaaq oo si dhalay naafilatan asoo ziyada ah Yaquub oo waa walad walad wa dheeraad wa min waraa'i Isxaaq Yaquub فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والبسوء الدبوبي وما رتيصيغ إي حاسكي سبا أيهين دو قوش وحاسكي سنع إلي يابتي مركي لو بشاري وتلمارتي ما نقو ما رتعجوزها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله أمر في إلهي الله يا عيسى ووهبنا له وحى نبي إبراهيم أهي بين السيني إسحاق النبي الله إسحاق ويعقوب نواسيني نافلة يعقوب صغى دارات ويعني وولك أوه أهي وزيادة وكلا لما انتد نبي الله إبراهيم يلوط يا إسحاق يا يعقوب جعلنا صالحين وحن كده ندوان وناكسن وصلحاء وإلهي مارتي أوامرتي سقاتي نوائدي سنكتكي وكلا يعني لما انتدو جعلنا وحن كيه المي صالحين ضد مارتي وناكسن أهل خير يا صلاح وجعلناهم وحن كده ندوان أصيح لبس النبي إبراهيم إلهي كالدلبي ربي هب لي من الصالحين إلهي ضدو ناكسر صالحين إيه به والله أقبل مركة وجعلناهم وحاكا لقني أنبياء داس إسلالي أئمة إماميال ضد خياره لقد إيده يهدون بأمرنا وأنك أمر كأن ضدك كهنونين وقيرا يدعوة وأوحينا إليهم وحن أنبياء وحيوني فعل الخيرات خيرات إني سمايان وإقام الصلاة صلاتنا إني توسيان خيرات كي في ردي سكمتهاي ومن عطف الخاص على العام فعل الخيرات بعامة صلاة يزكذنا وكبحان وكوا صلاة سيدحبحيي لكن رحكو جيران فعل الخيرات يغلبتكم سقال لك الله مارتي الشاقي وأوحينا إليهم أنبياء أصبح أوحيوني فعل الخيرات خيرات كإني سمايان وإقام الصلاة صلاة در إلي توسيان ووقت هذا إيا مارتي خشوع هذا إيا ركوع هذا إيا مارتي وحي صلاة در لقرب صفك هذا وحاصلنا إني توسيان وإيتاء الزكاة الزكاة إن الديبان إن تاسبان وحيوني وكانوا وحي هايين أنبياء سلنا نغا عابدينك ونعابدة وحي للعمري وواجبات بيلا إمارة لي مادين صلاة يصام إيو زكاة إيو إلغو فردي علي وحي كلا خيرات نسيوه كلا وصنن نواسمه وجعلناهم وحكيا يعني مارتي أنبياء داس أئمة إماميال يهدون بأمرنا أنا أمر كان ذاتك كهنونين أو ضريق حق التسين هداية هذا كروا صامرنا وعلمنا هداية الإرشاد مثل إلى هذا ذاتك خير الله شاقه أنبياء إلهي ولا سيئي dadka ducada walayhi hidayada laakin ah hidayatu tawfiq qofkan in iimaanka loo galiyo qalbiga iyo maartay xaq la waafajiyo ilaahay kariya askal idla kalamana wa mid nabiga laga anfiyay inaka la tahdi man ahbabta marku adarkii tawxiidka u laqinayay oo u seegay tawxiidki وعلي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء hidayada noocaas marka khalqu at-tawfiq ilaahay kaliya askar laakin hidayada kale anbiyaada loo soo wa inna kala tahdi ila siraatil mustaqim hada wa kan yahduna bi amrina ووحينا إليهم أنبياء سبحانه وحيونا فعل الخيرات خيرات إنا السمايان خيرات فترة بذيهن وحيا ربنا سوق إليه وإقام الصلاة صلاة إنا التوسيان بان وحيونا وإيتاء الزكاة زكاة إنا الديبان وكانوا لنا عابدين وحيا يكون عابدة ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا وآتيناه وحانسيني لوطا نبي الله لوط آتيناه وحانسيني حكما حكم باسيني قدون يا النبي نمو وعلما يعقون باسيني ونجيناه وحانكبت باديني من القرية مغالدي التي مغالدة سو كانت أهد تعمل الخبائث وحيالها حنحن كوي سمعي خبيثة كلي مال المفرد مال وخبائث وحبضن خبثة وأولوات أهري ضدك باللعبين وحان الدون كلا قاقون بيلي مادين oo ay ugu horeeyeen dadkii sameeyay liwaad ila hadana socota maadarkay wala halaagay hadana ficilkii xumaay waa ka haray waxa lagu ibtireen marka liwaadka iyo maarta saqajaanima kale oo wataatuna fi nadiikumul munkara xumaanay sameeynaayeen dadkay dhacayeen idgooyay sameeynaayeen dad waxa ahaayeen ayaga dhan qowlaysata ah أحمان مارتي سميني نبي الله اللوت مركة نبي إبراهيم باقوة أدير ووحد للي لوت ابن هاران ابن آزر هاران هي وحوظ الله شيء يعني وحجي ذا نبي الله إبراهيم هي وحوظ الله شيء هاران ابن آزر وآتيناه وحنسيني لوط النبي الله لوط آتيناه حكما وعلما وحنسيني حكم إيا علمي أي حسيني حكم قوحل وشاقة يعني نبي النمو إيا حكمة إيا كل وانغنى إيا أقوان ونجيناه وحنكبت بعدني نبي الله لوط من القرية مقالدي بانكسة وطبعيني التي قريتي كانت أهد تعمل الخبائث قريتي حمام تسمين جرتي وانك بدبادنا ومرك الله هلاقي أصدقوا عليه القوم كهذا الله يعلم كبه أيقنا انت الله قبطيها فجعلنا عاليها سافلها قر انت الله قاضل الرجي بل صد بقدي والمؤتفكة أهوى وقد بحر الميت ما شرير هذا ومارتي أدو يعني مارتي أردن بض مارتي يعني أيضا أريسة القاس وماشي اللغو هلاقي قوم كار إنهم أيقوا كانوا وحي أهايان قوم سوء حمان دكت بأهايان فاسقين أي وضع على إلهي كبح دد وحي أهايان يعني حمان وبنبحي إنهم كانوا وحي أهايان قوم اللوط قوم سوء ضد مارت حمان قوم كيد بأهايان فاسقين أيقوا وكبع عطاء لعلى ضد هذا مركع دون كإمارية أو يعني مارت حزبية فرطي أو اللي لي هاي فلان أو حزبية ملاحقها وقوم اللوط وكميديا مركع سادة الدوران هي بل وحلق يابا مسيب درادة إنه ودمال قارك وطاق ودمال إسلام كأولي سودوي ninkaas lagu yaqaano inuu sidaa yahay yaani waa xaalad aad u faalxun waliba qof mas'uul ah oo weyn inuu soo dhaweeyo madaxweynaha ama wax la mid ah وادخلناه الله وحير وحن قليي نبي الله لوط في رحمتنا نحريسنا قليني إنه من الصالحين تتكون ونأكسبه كبدا نبي لوط ووحر رميي نبي الله إبراهيم فآمن له لوط سأر رميي وادخلناه وحن قليني وحن قليني في رحمتنا نحريسنا قليني جنادي إلهي هي بدبادي لقى بدبادي يعني عذابك كل عقوها محرس وايد لفتي إلهي يقول محرستي إنه أصدق من الصالحين لا تكون ولا يسمو كم إذا هاي نبي الله لوط هي نبي إبراهيم وصل سعدان قصة دود ما كان هرب أنت بدن ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا واذكر وحكى شكايسان نوحا نبي الله نوح ما كشكا نوح ونبي انبياء الهي او دا مارته دهراي او عمر دهراي دعوته كو جيره 950 سنه او اد او رفاده قومكيسي سوره دنا سوره نوح بان اتي دونا ان شاء الله ilaahay ku magacaabay oo qoomkiisi si kasta ula hadlay ameen iyo maalin inay da'awtu qawmi laylan wa naharan falam yazidhum du'aa'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'aluu asaabi'ahum fi aadhanihim wastaghshaw thiyaabahum barki isku dadeen dhagina wa faraysteen fasarru wastakbaru istikbara marka nabiyullaahi nuuh كشاكه نوحا يعني واذكر نوحا إذ نادى رب من قبل إذ نادى مركو دواقي نوح من قبل يعني قبل إبراهيم ولوط يعني بيدر صلى الله عليه وسلم وكور يسو نبي نوح ربي بمركو دواقي دواقص مركو ومركو قوستي وقوم كيسي سكستا مركو دعوه او شاغاي او واخ غلي وايين اي يري ما ارتفع دعا ربه اني مغلوب فانتصر ربي والله يغاد كاد دينك الله درغار مر قال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفار او قصد مركا الله وحلوك mid kaafira oo dhul dega haba uga tagin hada ka tagtid wa adoomadaa luminayaan walaa yalidu ila faajiran kafaran mid faajira oo gaar ay dhalay ila sawo tajrubo soo arkay 950 sano yaani wiilashii dhashay waqtigiisi ah waxay ku gaareen awoyaal iyo maartab ku yaal noqday oo midba mid u dhiibay oo dhaahay ninka mujeeda iska ilaali marku arkay markay inaa xur rumeynay ayuu habaaray wa nuuhan kashaka idna da rabbahu idna da marku dhawaaqay min qablu hada ka hor qabla martay ibraahim bu ilaahi u dhawaaqay fastajabna lahu wa laqad nadana nuuhun fala na'mal mujibu wa no dhawaaqay وحن نعمل مركا كواجيب فاستجبنا له يارستي ونو ياري أو يري ربي أني مغلوب فانتصر إله هو اللي قعدك هذا ديك أقرقار والعجيبي فنجيناه إسلام ركب على بدبالي أسقى وأهله يرير كيسي بدك الراعي من الكرب العظيم كربدي وينيت oo bihi intay isqabsadeen cirka iyo dhulka isku yimaadeen korna laga soo daayay inna lama taqal ma'u hamalnaakum fil jariyati linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'i waxa marka wax ilaahay ugu tala galay bihi ba kor iyo hoos looga keenay markii ay loogu tala galay xadkoodina asaga la yiriyay وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر كل كفري بالعبار مرنا. فاستجبنا له نبي الله نوح وان أجيبني أو يرست نو يري وان كأجيبني فنجيناه مركوا بدبادني دوفانتي يغرقي وأهله نوابد بادني إلا من سبق عليه القول بتكسر لهم بدبادي بس إن بنتان لو ترجع لي أول كيس كجرو أصام الرسول تهود مركو أول كيس يري كالي نوح ما هو اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بورا فلان قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين إسلام مركب موجد باب مركب لحق شيء وأنا لغرقية فنجيناه وأهله وحنك بدبادني من الكرب العظيم كربدي يشددي آد أوينات بالغ بدبادي ونصرناه ونهي لني نبي نوح من القوم من أغهي لني الذين كذبوا بآياتنا تلك آيات كان بيني آياتي لا تسي يقول القرآن كما رأتي لو سوى الدجيي مركز نبي نوح كتاب لو سوى الدجيي آيات كان صلنا بيني ونصرناه ونقرقارني نوح من القوم ونقرقارني الذين قوم كسو كذبوا بآياتنا آيات كان بيني إنهم أيقوا قوم كسكان وحياهين قوم سوء قوم حمياهين النبي انت سوصنا لجوغي او كوري رسول هدلي بي اجيب وايين بل كجاستيستان فاغرغناهم مركوان هافيني وان غرغني بيالغو ماشيي اجمعين لمانتو بين يوطن هالقف كما فيقد وحي نبي راعي نوح كريا لبدبادية وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وديرا الرمي بس فرعس هراي مركا بعدك دنب كبير من وآبيه اللباد نبي الله النوح يعني ابن آدم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين نبي الله داود إيا ويلكيس سليمان ابن داود ولبا النبي لبا ملقنا بقراء لسكو داري ملكي يدينكي لبديما بارك الله شكينا قصة مركة جرتي ودعضي وقتي نبي الله داود وحكم كهي ولكي سليمان أولجوغي قرى مركة بير بار لقد داقي همين مدو قرى دي مركة لقد داقي وحكم صار حكم تمان نبي الله داود نبي الله داود وحوك حكمي وحمرك حكمي سليمان با كدب قاتي او يري الا لبدو كل اجتهاد بي مركا وحوك حكمان سليمان سي كدوان حكم كاس ايو كحكم ثوابتي مركا وحا هلي نبي الله سليمان ابي يسنا اجتهاد كيسي انبو كاجر هلاي لكن مسألة دي موافقة قصوين لما دعوان دعين قواس وكلا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وما اوشاقي وحجرتي لو الدمرة ان اسكوك بصدان المو لبا ويل بي مارتي واتين يأي باتمت markaasay mid kamida wiilkeedii wiilkii maartay dhashay la tagtay yeydi labadooda as qabsado marka kaagu la tagay maya iyo kaagu la tagay markaas nabiyullaahi daawud bay u yimaadeen qisadii ay u sheegeen wax yiraadeen anagu maartay laba wiil baan wadanay iyay baa maartay qaadatay mid kamida marka kii la qaatana heblaayakeedu ahaay anakan anaa iskale tii kale maya anaa iskale keedu ahaay nabiyullaahi daawud wuxuu xukuma marka tii weyneed wiilkiisi waa iska tageen marka tii kale marka ma qancin nabiyullaahi sulaymaan bay u tagtay tii kale u yeeray qadiyadii uu galay iyo xukunkii asaga marka wuxuu rabaa inuu gaaro bal si maaragtay xaqiiqa ah inuu ku dhawaado wuxuu yidhi muddigii keena muddidiiyaa la keenay wuxuu yidhi waa idinkala goynaa wiilkan mid walba cadkeeda qaad tii dhashay marka waa hooyo wax dhashay waxay tiri maya maya goyn ayada sii bisul cilaayadaa la siiyay tanaaska xaqiiqadu saas ku taha ilaa tan kama dhexiso ma jirin oo kala goynta ayada marka waxay tiri maya kala goyn ayada sii marka beertana waa sidaas oo kale yacni si ka bedelay xukunkii buu xukumay nebi sulaymaan isagaana waafaqay wa daawuuda waxaa ka sheekaysaa nebi daawuud wadkur daawuuda wa sulaymaana iyo wiilkiisii sulaymaan ibnu daawuud id waqti yaxkumaani ay maaragtay ka garnaqayeen oo xukumayeen fi lxarsi beerta id nafashad markii ay daaqday fiihi beerta ghanamu lqowm qoomkii maarata arigoodii wa kunnaa waxaan ahaynu yidhi alle lixukmihim xukunkoodaa sulaymaan iyo daawuud ay wax xukumeen oo midba si uu ku xukumay shaahidiin goob joogaan ahayn marka waxii ma ahayn waxay wax ku xukumeena ijtihaadi ahayd hadday waxii tahay ma buriyeen suuragal maaha wa daawuuda wadkur daawuuda wa sulaymaan labadaa nebi ka sheeka isdhashay id yaxkumaani markay xukumayeen fi lxarsi beerta id nafashat fiihi beerta markay daaqday oo ku miratay ghanamu lqowm qoomka arigoodii wa kunnaa waxaan ahayn shaahidiina lixukmihim xukunkoodaas goobjoog baan ahayn oo waa maaratay u jeednay fafahamnaaha masaladii iyo arrintii waxaa la fahamsiiyey sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan baa la fahamsiiyey oo qadiyadii waxaa waafaqay xukunkii oo asiibay nebi sulaymaan aabihiis muwaafaq fafahamnaaha sulaymaana nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey wa kullan aataynaa kulligood sulaymaan iyo daawuud waxaa la siiyey xukman wa cilman xukun iyo cilmi baa la siiyey wa sakharnaa waxaan u sakhirnay maca daawuuda nebi daawuud maciisa aljibaala buurihii baan u laylinay u sakhirnay u fududaynay yusabbixna buuraha iyagoo tasbiixsanaya wadayrana waa u sakhirnay shimbirihii nabiyullaahi daawuud wuxuu ahaay nebi aada u cod macaan oo codkiisu aada u macaan yahay marka buuraha iyo shimbiraha baa markuu akhriyo maaragtay kitaabkii zabuur bay la akhrinayeen awibi macahu wadayra waalanaale waxadii wa kullan aataynaa mid kasta waxaan siinay oo daawuud iyo sulaymaan cilma xukman wa cilman baa siinay labadooda marka waa la ammaanay laakiin sawaabkii iyo masaladii waxaa waafaqay nabiyullaahi sulaymaan wa sakharnaa waxaan laylina oo sakhirnay oo u sahalna u fududaynay maca daawuuda nebi daawuud maciisa aljibaala buurihii baan u fududaynay yusabbixna buurahaas iyagoo tasbiixsanaya wadayra shimbirihiina iyagana waa u sakhirnay iyagoo la tasbiixsanaya nebi daawuud wa kunnaa faacilin sidaas waan samaynaynaa wiiraalle anagaa sidaas samaynay wa callamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun wa callamnaahu waxaan barnay nebi daawuud sancata labuusin lakum yaani labuuska waxa laga wadaa ila labisanay oo la qaadanay oo dharkii yaani maarta dagaalka iyo duruucdi amur biraadiyadi iyo waxaas laga hadlay allamnaahu nabi daawud baan barnay san'ata labuusin lakum yaani amburada amur biraadiyada oo dagaalka loo qaato oo birta markii lagu dhifto ay ka faniinayso ama waran markii lagu tuuro warankii maartay dhinac kale aadayo ama falaar markii lagu tuuro dhinac kale u aadaya oo ka baxsanay ma galay jirkii waa wuxuu wata wajakado kala laakin bir aan dhamaanteed allamnaahu nabi daawud baan barnay sam'ata labuusin lakum duruucda iyo amburbiraadiyada labiskooda lituxsinakum amburbiraadiyadaas inay ka ilaaliyaan min ba'sikum dagaalkii ka dagaalka galayseen bay idinka ilaalinayaan dhaawac idin soo gaara oo waa dalfinayaan wixii lagu soo tuuro ani icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmalu saalixan fahal antum ma tihidiin shaakiruun kuwa ku shukrinaya nicamta alle uu idinku ilhaamiyey oo nabiyullaahi daawuud la siiyey oo adinka daraadiin loogu talagalay fahal antum ma tihidiin shaakiruuna kuwa ku shukrinaya ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان وسخرنا وحن أفضو ذيني لسليمان نبي سليمان الريح دبيره دبيشي ما أفضو ذيني عاصفة أيضا آذو كعيسة ودبيشي ما لأرديسة نبي سليمان ما لك الاعتياد ودوها شهر ورواحها شهر يعني قلبتي مسافه اي سكنيسو غلينكاس دمبه وابل صبحدينا انت سكنيسه غلينكا هوراي وابل قام اد مسافه ودير بل لو بلود ما كان نكونيسا قلبتي يو صبح ولسليمان وسخرنا لسليمان وحان وسخرنا وليلنا وفدوديناي usahalnay arriixa dabaysha caasifatan ayadoo kacaysa oo aad u dheereynaysa waa marka wixii uu adeegsanayo oo Ilaahay u fududeeyay tajriye bi amrihi amarkiisii bay ku socotaa fasakharna law arriixa tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba ashi u doono xagu celina oo diyaaradu marba meel u hagaayo halkaas u doono aadan انعام كان حق ماشي الرب تجري بامره امر كيسايه كسوتا الى الارض بينو سوتا ذلك التي ارضتي باركنا فيها ام بركيناي وارض شام وكنا وحنا هين بكل شيء وحكست عالمين وكو علم لهنا وحكست او الهي مارتي وسمينا النبي داوود النبي سليمان وكور قبني وكنا بكل شيء عالمين مرك عيدمديس يا وخي سدن يعني وخي لا فوداي كميد دبيلها شياطين تي وخا سدن ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين وسخرنا له وخا سخرني نبي سليمان من الشياطين شياطين تا من يغوصون له ومارت بيها اما بدا اما وبيغا تيمبانيا او كسو ساريا جواهر iyo wax la wixii macadina u baahdo ومن الشياطين وسخرنا له من الشياطين نبي سليمان وحو سخرنا شياطين تا من يغوصون له ومارت تيمبانيا بدي والشياطين كل بناء وغواص بناء اكو وحدسي او مهندسين او انجنيرا او غريه iyo wax way dhisayaan iyo kuwa martabada timbaraya wa akharina muqarranina fi asaq wa kala ay falaagobay ayana wala katinade meela lagu xir amar qaada wa ya'maluna shayadintas waxay sameeyaan amalan shaqo duuna dalika oo qowskan aan ahayn tin bashadan oo taada sheegno kale dhismaha iyo waxas wa ya'maluna waxay sameeyaan shayadinta amalan duuna dalika amal aan ahayn bashada la timbaray biya wa kunna waxaan ahayn lahum shayadintas haafidina ku ilaaliya oo ilaahi ba maarta ka ilaalinayay inay xumaan soo gaarsiyaan nabiyullaahi maartay Sulaymaan wa kunna lahum waxaan ahayn shayadinta haafidina ku ka ilaaliya wallahu a'lam.